أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. الآن جاوبت السؤال. نعم. لا لا أمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني بعد أمر الله عز وجل. نحن نعلم إذا أمر الرسول بشيء أن الله أمر إما إقرارا وإما ابتداء، لابد حتى لو ابتدع التحليل أو التحريم، فإذا كان الله لأرضاه بين، وإن سكت فهو إقرار. لكن لا يمكن أن يثبت الحكم بمجرد أن الرسول قال، ولهذا قال: ليس بي تحريم ما أحل الله. البعض الشيخ يقول أن إقرار الدراسة بالنار هو حريم، تعذيب الله. كان الصحابة رضي الله عنه وهم أعلم منا بمراد الرسول وأتقى منا لله، كانوا يشون الجراد. لا حي. لكن لو أننا كلفنا بتذكية الجراد مشقة، ما في فائدة التذكية، وش الفائدة؟ لأن ما في دم يخرج. نعم. على كل حال، كلمة التعذيب بالنار، المراد بالتعذيب أن الإنسان يقصد إيلام الحيوان بالنار لغير مصلحة. فمثلا إذا لم نجد طريقا نسلم به من هذا الحيوان إلا النار فلا بأس. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على النبي الذي قرصته نملة فأحرق قرية النملة، وقال له سبحانه وتعالى: هل لا نملة واحدة؟ أنكر عليها التعميم، والنملة واحدة. لكن مثلا لو قال قائل: أنا أريد أن أعذب هذا الرجل تعزيرا إما بالنار وإما بالجلد، ماذا نقول؟ بالجلد، لا تعذب بالنار، رسولها أن يعذب أحدهم بالنار. ولهذا ثبت عن الصحابة أنهم حرقوا اللوطية بالنار، ثبت عن أبي بكر وخالد بن الوليد أنهم حرقوا اللوح. لماذا؟ ما هو لأجل أن ينتقلوا من تعذيبه بالقتل إلى النار، لكن من أجل شدة التنفير عن هذه الفعل الفاحش. طيب، الآن يوجد عند المزارعين إذا انتهى الزرع أحرقوا بالأرض من أجل النبات الردي الذي يخالط الزرع. الأرض ربما يكون فيها نمل، ربما يكون فيها فراخ الطيور وما أشبه ذلك، هل يجوز؟ نعم يجوز. الدليل لهذا أن الرسول أحرق نخل بني النضير، والنخل لا يخلو غالبا من حيوان، طيور صغيرة أو غيرها. فهنا نقول ثبت تبعا لا قصدا، ثبت تبعا لا قصدا. فيعني يجب علينا أن نفهم النصوص على مراد الله ورسوله، وأن نجمع بين أطراف النصوص حتى يخرج الحكم نقيا. نعم. لا لجنب الشيخ الكذب. كيف رأيك؟ أيها هو الكذب والسحاب يقول في الحديث أنها من الدم. نعم. نعم. ما حكم أكل كبد البعير وطحال؟ هل تنقض اللحم المنصوص عليه؟ نعم. كما أن الإنسان لولا أنه ورد في الحديث مسألة اللبن أنه ظاهر السنة أنه لا ينقض الوضوء، مع أن رسول أمر بالوضوء منه، لقلنا اللبن أيضا ينقض الوضوء. لكن ظاهر السنة في قصة العرانيين الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، لم يأمرهم بالوضوء، فقلنا الوضوء سنة، ولكن أيضا يوجب هذا. نعم. للسمك والجراد هل يجوز تكون بدون قصد أن يقتل بدون يقتل الناس؟ لأنه يوجد أنواع من الأسماك تملح الناس فقط وتقتل. سمعته؟ يقول هل يجوز أن آكل الحوت نيا والجراد أيضا نيا؟ المهم تسأل عنه يعني. الجراد نية ما أظن أحد يأكل، ما أقدر أحد يأكل. فيها أرجل لها أرجل لها لها مخالب. هذه لا بأس. الحوت يجوز أن يؤكل نيا لكن بشرط أن لا يكون فيه ضرر. لأن بعض الناس يتضرر من أكل اللحم الني ولو كان من شاء. فهذه لابد من مراجعة الطبيب. وربما يكون فيها مثلا فيروس يحتاج الى طبخ. وما يمكن توسع هذه البيوت لان الشيء هذه ما تعرف وهذه ما تعرف. نعم ايش الحيوان الذي يكون اصلا في البحر؟ نعم. فاذا كبر خرج لكن غالبا يقول العلماء ان حيوان البحر هو الذي لا يعيش الا فيه. الذي لا يعيش الا فيه. وعندنا ايضا قاعده هذا معنى حيوان البحر. وعندنا قاعده ايضا اذا اجتمع المبيح والحاضر ما الذي يغلب؟ نعم. شيخ احسن الله اليك السؤال الماضي هذا يسمى عند يعني عند الناس جردان ويسمى بمقص أو جنبه. وش؟ وجنبه ما أخبرنا هذا الفرق بين الوصيف. هو باسم. نعم. هو باسم نعم. ليش؟ باسم اللي بيقص بين الوصيف اسمه بجنبه. هذا يعيش إذا وضعته في الماء عاش كان سنة وإن وضعته خارجا عاش كان سنة. لا دم له وفي حجم القمة تقريبا. وله الثمن أرض يطير؟ لا بحجم فقط والله العلماء قالوا إن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء لكن لا دم له مطلقا أي ولو كان ما دام قالوا هكذا ثم القاعدة المعروفة إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظ فهذا لا بد من أن يذكر ما نراه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أبو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق في درس الماضي قول ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان فضعفه بعضهم مرفوعا وصححه موقوفا فهل يختلف الحكم في ذلك صالح؟ لماذا؟ لأن هذا الحكم لا مجال للاجتهاد فيه فإذا قدرنا أنه من قول ابن عمر فهو مرفوع الحكم. طيب بارك الله زين. ما هي القاعدة في الدم الذي يكون حلالا مباحا؟ آدم كل ما يبقى بعد الذبح فهو طاهر الحلال. في شيء غير الكبد والطحال؟ ما هو الدم الذي يبقى في القلب والذي في العروق في اللحم؟ طيب لماذا لم ينص عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم لخفاء هذه الدماء بخلاف الكبد فإنها مستقلة وكذلك الطحال. الحوت ما المراد به؟ أحوت معين أم جميع ما في البحر؟

تعرف سبب النزول؟ الآن تعرفها من قبل، لكن ألا تعرفها وإن لم تعرف سبب النزول؟ هذا مما يكذب قول صاحبك. نعم. ثم هربت وهو في أثرها، ثم وجدها ميتة في أثر هذه القبر. الإمام أحمد خصها بأنهم يأتون عليها في مكان واحد في موقف واحد فلا تحل، ويحتمل أن تحل لكن ما نجد بها، يعني يحتمل أن يقال هذا أقدر ما يقدر عليه فهو كالسهم. نعم. نعم. يسمون جماعة أو واحد منهم، ما جاء في هذا شيء، يحتمل المسمى يحتمل شيء آخر، لكن عندنا أدلة محكمة بينة أنها لأنه كل شيء لم يقسم الله عليه فهو أجل سميع، كل شيء لم يقسم الله عليه فهو حرام. حرام من سبب لا يحب لا يحرم أنا حرام. نعم. فهذه النصوص المتشابهة ما تقضي على المحكم، بل بالعكس. نعم. أن يشترك بإيش؟ العلامة. يعني العلامة الحيوان. الوسم. إيه. يشتركون فيه بس أخشى بعدين يختصمون في البهيمة، كل واحد يقول هذه لي أي هذا. خلاص إيه. والله تغيير الناقة حسب علمنا يعني يحصل عليها أذى عظيم وألم عظيم، تغشى وهو خيار صرفها حتى يغمى عليها. إيه؟ ويأتون بولدها الذي مات فتشمه فتدر اللبن. إيه؟ أقول فيها إيلام عظيم، فيها إيلام، لكنهم يقولون لا يمكن أن تدر على ولدها إلا بها وإلا يموت الولد. فهل نقول إن هذه الضرورة التي يخشى منها تلف الولد أنها تبيح؟ أنا حقيقة متوقف السؤال عنها كثير، لكن متوقف فيها إن نظرنا إلى المصلحة قلنا تنغمر هذه المفسدة في المصلحة. وأصل هذه البعير خلقت لمن؟ ها؟ لنا، خلقت لنا، وإذا لم نصل إلى فائدتها إلا بهذا فهو ألم يغمى عليها ثم بعد ذلك يفتح فرجها وتصحي وترعى ولدها. لكن ما أدري هل هذا في كل ناقة أو في بعض النوق. هذا التضييق التضييق الظاهر من الضير وهو الضرر. فرجة يخيطون حتى لا تخرج الريح، ومعلوم أن ينتفخ بطنه، إذا انحبس ريحها تفخ بطنه ثم أغمي عليه ثم يجيبون الولد قد ما أدري آخر الطريقة وخلوني يرضع منها وتدر عليه ولدها نفسه. هذا اللي أنا فهمت. ها؟ إيش؟ يا ظهر يمكن بعضهم. نعم. على كل حال يدور الدواء ويسأل أنا خلاص ما عندي غيرها. يلا. والسبعة ثمان المراد به. طيب. أحسن. وإذا قال خمسة. كما الأربعة واحدة. نعم الأربعة أبو داود والنسائي الترمذي وابن ماجه ثلاثة. نعم اثنان آدم البخاري ومسلم. طيب واحد إذا كان رواه البخاري رواه مسلم هذا واحد، الواحد لا بد يعين. طيب المؤلف رحمه الله كغيره من المصنفين بدأ بالطهارة